قال المصنف الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم أيضا وهو من الأحاديث العظام التي لها معاني كبيرة ودلالات نافعة مفيدة لكل مسلم ومسلمة، وأحوج ما يكون إليه طالب العلم في العناية به. فأول ما يمكن أن نتكلم عليه في هذا الحديث، طبعا أبو هريرة من المكثرين من الرواية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ حينما بسط رداءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من جملة حملة الأحاديث الصحيحة، وكانت السنن في كل من جمعها تعود كثير من الأحاديث إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنسأل الله أن يجعلنا من حفظة العلم والناقلين له والقائمين به والداعين إليه والمهتدين به، وأن يجعلنا من المعلمين لذلك، به نحيا وعليه نلقى الله سبحانه وتعالى. المسألة التي نبتدئ بها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، في هذا الحديث أول ما يمكن أن نقف عنده وهو العلم بأن الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصول أهل الإسلام، لا يصح لعبد الإيمان حتى يكون مستجيبا مستمرا مهتديا مقتديا مستنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، فدل على أن الاستجابة لرسول الله هي في معنى شهادة أن محمد رسول الله، وأن من مقتضياتها التصديق لأخباره والائتمار بأوامره والانتهاء عن زواجره. هذه مسألة، ولأجل ذلك من جاء في هذه الأزمنة من ظلال المسلمين أو من المنحرفين نسأل الله السلامة والعافية، فقال لا نقبل إلا ما في القرآن، فأولئك مخالفون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله. ففي كتاب الله الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 آية، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أولئك، وهم الذين يسمون بالقرآنيين، لا في أن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الخبر مني فيقول ما كان في كتاب الله أخذته وما كان دون ذلك فلا، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث دال دلالة ظاهرة على الاستجابة والاستقامة على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إذن هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهنا مسائل تتعلق بالنواهي، وهي أن النهي الذي نهى عنه الله جل وعلا أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن في امتثاله أجرا وفي البعد عنه ثوابا، إذا كان للعبد فيه نية وإذا كان له فيه قصد بالبعد عن المحرم، لأن النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم والامتثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة، فكان ترك النهي طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكان العبد إذا نوى بذلك الامتثال مطيعا لله سبحانه وتعالى ومطيعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني من أهم المسائل. طبعا قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه يدخل في هذا جميع النواهي، سواء كانت نهي تحريم كالسبع الموبقات مثل الشرك والسحر والزنا والخمر ونحوها، أو كان ذلك من المحرمات الأخرى كالكذب ونحوه، وبعضهم طبعا عد شيئا من هذه في الكبائر وبعضهم لم يعدها، على كل حال سواء من المحرمات التي هي دون الكبائر من الصغائر أو كان ذلك مما نهيه نهي كراهة بمعنى أنه يثاب الفاعل يثاب التارك ولا يعاقب أو ولا يستحق العقاب من فعل ذلك. فهذه من الأشياء. ولأهل العلم تفاصيل فيما يتعلق بما كان نهيه نهي كراهة وما كان نهيه نهي تحريم، وبعضها ظاهر بين في الحرمة وبعضها دون ذلك وبعضها متردد، وقد سبق الإشارة إلى شيء من ذلك في حديث المشتبهات. ومن أكثر النواهي التي تدخل في المكروهات ولا تصل إلى المحرمات ما يتعلق بالآداب الشرعية، كما نص على ذلك أهل العلم، فإنهم قالوا أن كونه من الآداب قرينة صارفة له من الحرام إلى الكراهة. مثل ماذا؟ مثل الأكل بالشمال والشرب بالشمال ونحو ذلك، فقد يعني دلت السنة على أنه من الآداب فيكون مكروها غير محرم غير محرم. قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. طبعا الاجتناب هو المجانبة، والمجانبة هي المباعدة، ولذلك قال الله جل وعلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والله جل وعلا في كتابه يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي ذلك أحاديث ودلالات كثيرة في الائتمار بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى غير ذلك من الأدلة. لكن ما ينبغي الوقوف معه هنا لما قيد الأوامر بالاستطاعة وأطلق النواهي في الاجتناب مطلقا، هذه مسألة كبيرة ولأهل العلم فيها كلام. منهم من قال بناء على هذا الحديث أن الاجتناب النواهي أعظم من امتثال الأوامر، وذلك لأنها مطلقة ليست بمقيدة بالاستطاعة. وهذا يعني مال إليه أحمد، مال إليه الحسن البصري، وجاء عنه فيه كلام، وجاء عن جماعة من السلف. ولذلك بعضهم يقول مثلا: لا ترك دانق من المحرم خير من 500 حجة. دانق مبلغ بسيط عندهم من الفلوس النافقة التي لا اعتبار بها. نعم، ولأجل ذلك قال بعضهم: لن يترك أحد المحارم حتى يكون من أعبد الناس. ويقول بعضهم أيضا أن الأوامر والنواهي يأتي بها البر والفاجر، لكن المعاصي لا ينتهي عنها إلا الصلحاء والأتقياء. فهذا قول لبعض أهل العلم وهو معتبر، ولأجل ذلك يعني حتى بالرجب، وإن يعني كأن عنده يعني مثل ليس مثل التردد وإنما محاولة الجمع بين ذلك، لكنه قال: ويشبه هذا ما جاء عن أحمد أن النواهي جاءت صعبة ومطلقة وأن الأوامر جاءت مقيدة بالاستطاعة. واضح؟ بعض أهل العلم نحى منحا آخر وقال أن الأوامر أعظم، لكن لما كانت النواهي لا يحتاج فيها إلى عمل وإنما غايتها ترك، والعمل هو الذي يحتاج فيه إلى كلفة ومشقة وطاقة، فلأجل ذلك هي التي قيدت بالاستطاعة لأنها فيها انبعاث وعمل، أما النواهي فيها ترك. وهذا له وجه، وإن كان بالرجب رحمه الله يعني كأنه رد ذلك وقال: حتى النواهي يعني إذا انبعثت النفس إلى وتطلعت إلى شهوة من الشهوات كشرب خمر أو إتيان محرم من النساء نحو ذلك، فإنه لا يكاد يصرف النفس ويحجبها إلا شيء يقر فيها كبير من الإيمان بالله جل وعلا والخوف منه وهكذا. فعلى كل حال يحتمل هذا وهذا. وبعض ومما ذكروه فيما يتعلق بذلك أن بعضهم يقول أن اجتناب النواهي هنا متعلق ب أو مقارن بنوافل العبادات فهو أعظم منها، وأما الأوامر من حيث هي أوامر فإنها أعظم لكونها مقصودة بذاتها، ولكونها إيش؟ ترك جنس العمل، يعني ترك أن لا يعمل الإنسان عملا يذهب إيمانه، لكن النواهي فعلها لا يقتضي إيش الذهاب الإيمان. فأيضا الأوامر مقصودة لذاتها، وأما النواهي مقصودة لغيرها لما يترتب عليها من المصالح الشرعية، حتى الشرك بالله جل وعلا تحقيقا للتوحيد. فعلى كل حال يعني هي متأرجحة بين هذا وذاك، من أهل العلم كما ذكرنا من غلب جانب النهي وأنه أعظم، ومنهم من قال الأوامر، وفيما ذكرناه من هذه الأمور يعني ما يدل على عظم الأوامر. ولا يتأتى للإنسان صلاح إلا بالإتيان على الأمرين، اجتناب للنواهي ومباعدة لها وحمل نفسه على ذلك، والإتيان بالأوامر، وأن يتقي الله ما استطاع، لأنه مهما بلغ فإنه لا بد أن يكون مقصرا. ولذلك من رحمة الله أنه أنزل في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. وقد جاء في الحديث الذي في الصحيح أن الله جل وعلا قال قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله جل وعلا قد فعلت. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك من كان قبلكم الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء. كثرة المسائل، وهنا قال كثرة المسائل ولم يقل السؤال، لأن السؤال قد جاء الأمر به في قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وجاء من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء جبريل، وجاء ذلك كما تقدم بنا، والصحابة أيضا كانوا يفعلون ذلك، إن لاقوا العدو غدا وإنه ليس معنا السكاكين أفنذبح بالقصب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يدلهم عليه. كل هذا يدل على إباحة السؤال إذا احتاج إليه. فما المنهي عنه؟ المنهي عنه الكثرة، والكثرة المقصود بها هنا إما ما يكون فيه دعوة إلى التعنت، أو تشريع ما يكون فيه مشقة على المسلمين. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر المسلمين جرما إيش؟ من يسأل المسألة فتحرم لأجل مسألته، كما في الحديث الذي في الصحيح، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها أو لا تسألوا عنها. واضح؟ فهذا من المسائل المهمة، وهو عدم التشقيق أو التعنت في المسألة. ولذلك بنو إسرائيل إنما أهلكهم تعنتهم في المسائل، كما في قصة البقرة وذبحهم، حتى يعني جعل الله جل وعلا عليهم في ذلك من الكلفة ما كادوا ألا يستطيعوا حمله. والثاني أنه أيضا مما يدل على هذا ما جاء في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج، قال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال لو قلت نعم لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. يقولون ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم. وإن مما جاء أيضا مما هو داخل في هذا الحديث، وإن كان هذا أيضا مختص بزمن النبوة وزمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن بعضهم كان يسأل أسئلة لا فائدة فيها، من أبي؟ أين ناقتي؟ كما جاء ذلك في البخاري. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. ولذلك كان المهاجرون يعني لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا ممنوعون من ذلك. ولذلك يقول نواس بن سمعان جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ما منعني من الهجرة إلا أن المهاجر لا يسأل. ولذلك كان الصحابة يقولون كنا نفرح بالرجل يأتي من البادية يكون عاقلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة. فعلى كل حال جماع ذلك أن المنهي عنه هو كثرة الأسئلة، سواء ما تعلق ذلك بزمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون فيه تعنتا، أو يكون فيه نوع استهزاء، أو ما لا فائدة فيه، نعم، أو ما يكون بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم مما يحصل فيه إيش؟ اتباع للأهواء وتشقيق للأمور وتكلف فيها وتعنت منها. ولذلك ذكر شراح الحديث في هذا الحديث أن كثرة الأسئلة تمنع الامتثال. ولذلك ذكر هذه المسألة بعد ما أمرتكم به فاستطعتم، فكثرة التشقيق ونحو ذلك تمنع تحمل على ذلك. ولأجل هذا جاء عن الصحابة النهي عن هذا. لما سئل أبي بن كعب قال أرحنا من هذا حتى يقع فننظر لك رأيه. وجاء نحو من ذلك عن ابن عمر لما قال ذكر الاستلام الحجر قال أرأيت إن زحمت أرأيت، قال اجعل أرأيت باليمن، يعني لا تتكلف. وجاء عن السلف وذكر في الأثر النهي عن الأغلوطات. ما الأغلوطات؟ هي كثرة المسائل التي طيب إذا حصل كذا إذا حصل كذا إذا حصل كذا. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه من علامات الساعة والأمور التي وتعلم الدين لغير العمل، إنما يتعلم الدين للدنيا والنقاشات والجدال. وكان الإمام مالك لما سئل قال تكون عندي السنة أخبر أجادل عليها، قال لا أخبر بها فإن قبلت وإلا فاسكت. ولم يكن ديننا دين جدل ولا دين مراء ولا أخذ ورد، وإنما هو دين استسلام وانقياد وقبول وطمأنينة واهتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من أعظم الأحاديث وكثرة المسائل. وإن هذا إذا كان بن وهب ذكر عن مالك يقول أدركت أهل هذه البلدة يعني المدينة وكانوا يكرهون المسألة ليس كحال الناس اليوم. إذا كان هذا في حال الإمام مالك فكيف بالناس اليوم وهم يتشدقون في الأسئلة ويشققون المسائل ويسألون عما لا حاجة لهم به. ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين كلام جميل يعني في هذا، فيقول المسائل إما أن كانت من المسائل التي دل عليها الدليل فالسؤال عنها صحيح حتى ولو لم تقع لأنه من الفقه في دين الله، ومثل ذلك المسائل التي لم تقع ولم يأتي بها دليل لكن مما يظن وقوعها فيحتاج إليها، كمسألة مثلا الجمع لو كانت السماء إيش ملبدة بالغيوم. ولذلك قالوا إن لاقوا العدو غدا وإن لا نجد سكاكين فماذا نفعل في ما يذبحون به، واضح؟ فعلى هذا قال. والثالثة هي التي جاء عن السلف النهي عنها وهي المسألة التي لم يأتي بها نص ولا يظن وقوعها، فيكون السؤال عنها تكلفا والنهي وتحمل على ذلك كراهية السلف وأحاديثهم. هذا إذا ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ما أهلك الناس بأعظم من المخالفة للأنبياء وترك أوامرهم ومشاقتهم في ما جاء عنهم. الناس اليوم قدموا العقول، الناس اليوم ذهبوا إلى الآراء، الناس اليوم قنعوا بما عند فلان الشرقي أو فلان الغربي أو في النظريات أو في الأمور التجريبية أو غيرها، حتى خالفوا أقاويل الأنبياء والمرسلين وما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. فذلك عنوان البلاء وسبب الفساد وحصول الشر في الأرض. والله جل وعلا يقول لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ومن أعظم الفساد مخالفة أنبياء الله جل وعلا ورسله. فما دعا الناس إلى غير سنة إلا دعوا إلى ضلال ودعوا إلى بلاء ودعوا إلى شر جاء به شرقي أو غربي. والناس اليوم مولعون بتراجم ما عند أهل الغرب وما عندهم في النظريات وما يقرره في العلوم التي مبناها انقداح العقول وما ظهر في الأفكار وما تلقوه مما على أصل صحيح أو ليس أو كان دون ذلك وهو أكثر الأمر وأعظمه، وما يحصل به فساد الناس في دينهم ودنياهم. فلذلك قننوا القوانين وجعلوا الدساتير ونحوا منحى الديمقراطية والتعددية والرأي والرأي الآخر، كل ذلك ليس على أصل صحيح. فالأصل الشرع على الاستسلام والاهتداء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. لا تعظم رأيك، لا تعظم رأيك. فالأمر ليس في تعظيم الآراء ولا في الانقداء والمشي إليها. هذا من أعظم الأمور التي ينبغي لطالب العلم الذي يريد التلقي يريد الخير يريد الانتفاع يريد أن يترقى في العلم أن لا يكون كذلك. فمتى ما صغر الإنسان نفسه وأبعد رأيه وفق للهدى. ولذلك كان في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقلهم تكلفا. فهذه من الأمور العظيمة التي ينبغي لنا أن نتنبه لها، وقد نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فيا خيرة من استقام على ذلك واستجاب له واهتدى بهديه واستمسك بسنته، فإنه يوشك أن يكون على خير عظيم.